إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل الدكتور هشام محفوظ. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، والصلاة والسلام على النبي الكريم رحمة الله للعالمين الرؤوف الرحيم. اللهم إنا نسألك يا ربنا ونحن في بيتك أن تجمعنا جميعا على مزيد من السعادة والسرور والشفاء من كل وباء وبلاء. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. تحيتنا هذه من بين جنبات طيبة مطيبة، طاهرة مطهرة، حيث بيتك وبيوت الله في الأرض المساجد. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة، حيث تنقل لكم الإذاعة المصرية صلاة فجر هذا اليوم الأغر من أيام الله تبارك وتعالى، فجر يوم الخميس 23 من جماد الأولى لعام 1442 من الهجرة، 7 يناير من عام 2021، حيث تتلاقى القلوب بهجة وفرحة وسعادة وسماحة ومحبة، حيث نهنئ أنفسنا جميعا بعيد ميلاد السيد المسيح عليه وعلى نبينا وعلى جميع الأنبياء والمرسلين صلوات رب العالمين. نهنئ إخوتنا المسيحيين في كل مكان بهذه المناسبة الطيبة الطاهرة العاطرة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. جنبات طيبة، جنبات بيت الله تبارك وتعالى، لحظات طاهرة آمنة، لحظات الفجر حيث التجلي الأكرم من الله تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل، في مثل هذه اللحظات مناديا عبادة: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا هل من كذا حتى يطلع الفجر. تلك فرصة عظيمة للدعاء، للتقرب من الله عز وجل، ولتلاوة القرآن، والاستماع إلى أنواره. هذا ملتقى ذكر، وربنا جليس من يذكره. نستهل لقاءنا هذا بتلاوة عاطرة مباركة من الآية 41 من سورة هود، مستهلين لقاءنا بالاستماع لهذه الآيات البينات من قارئنا اليوم الشيخ جمعة مختار حامد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجرها ومرساها، إن

كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. وهكذا أيها الإخوة الكرام، استهل القارئ الشيخ جمعة مختار حامد لقاء الفجر بتلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات الله بينات من سورة هود من الآية 41 إلى الآية 60. لقاؤنا هذا ننقله لكم من رحاب مسجد الإذاعة والتلفزيون بمسبيرو بالقاهرة. أيها الإخوة الكرام، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قلوبنا جميعا أيها الإخوة الكرام تهنئ إخوتنا المسيحيين في كل مكان بعيد ميلاد السيد المسيح. صلاة وسلاما منك يا ربنا عليه وعلى نبينا وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. إخوتنا في الإيمان والإسلام، لقاء الفجر، لقاء الدعاء، لقاء الذكر، لقاء الخشوع لله عز وجل. في 5:30 يؤذن لصلاة الفجر، وحتى هذا الحين نبقى مع هذا الابتهال وهذه الدعوات من مبتهلنا اليوم الشيخ بلال مختار مندوه. سبحان الله والحمد لله ولا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا واختم بالصالحات أعمالنا يا تحية منا وفيها هدي طه للأمم في يوم ميلاد المسيح تحية منا وفيها هدي طه للأمم نهدي بطيب محبة نهدي بطيب محبة تلك التحية عطرها من مصر أرض الكرم نهدي بطيب محبة تلك التحية عطرها تلك التحية عطرها من مصر أرض الكرم عفوك ورضاك يا حمدا لربي دائما منه النعم كم من فؤاد كم من فؤاد كم من فؤاد حيث ابتسم ثقة برب العالمين نقولها ثقة برب العالمين نقولها ثقة برب العالمين نقولها لنجاتنا في يوم لا يجدي الندم الله وتدوم بالحمد العطايا والنعم فاجعل نبيك في شؤونك أسوة فالرحمة المهداة طه فاجعل نبيك في شؤونك قدوة فالرحمة المهداة طه للأمم أقدام طه أقدام طه قد فتشبهوا روحي في ذات القدم أقدام طه بالقيام تشققت أقدام طه في القيام تشققت فتشبهوا روحي في ذات تلك القدم ما أوقدت شهرا بدار المصطفى نار ما أوقدت شهرا بدار المصطفى نار للحم فانظروا أهل الهمم ماء وتمر ماء وتمر زاده وهو الذي يأبى العروش ويرتضي راعي الغنم. ما أوقدت شهرا بدار المصطفى نار للحم فانظروا أهل الهمم ماء وتمر زاده وهو الذي يأبى العروش ويرتضي راعي الغنم. فقه التبسم عند حبي آية وصلت إلينا سنة منذ القدم. فقه التبسم عند حبي وصلت إلينا سنة منذ القدم ثم الصلاة على الحبيب محمد ثم الصلاة على الحبيب محمد خير البرايا عربها ثم العجم. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. الله يجزي من يصلي مرة عشرا ويبقى في النعيم مقيما. ذاك الذي طاب الزمان بذكره وتعطرت طرق الهدى من عطره وإذا النسيم الرطب مر بروضه أهدى من المسك الزكي علوما. صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة

تحية منا فيها هدي طه للأمم، نهدي بطيب محبة تلك التحية عطرها من مصر أرض السماحة والمحبة والكرم. آمنا بك يا ربنا، آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذا هو قلبنا من هذه الرحاب الطيبة، رحاب مصر السماحة والمحبة، مصر التي دائما ما تعمل على الأمن والأمان والسلام، مصر الأزهر الشريف، مصر النبض الذي يعشق الأمن والسلام والاستقرار، مصر التي دائما ما تساند الحق والحق من الله عز وجل يساندها بإذن الله كل لحظة، ومصر وكل من في مصر بأمن وأمان ومزيد من الخير والرخاء. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمنع عنا كل بلاء ووباء، وأن يمتعنا جميعا لجميع المستمعين لنا في كل مكان من أرض الله الطيبة، أن يمتعنا بالصحة والعافية والشفاء من كل وباء وداء وبلاء. أيها الإخوة الكرام، خير شفاء لما في النفوس والصدور الاستماع لآيات الله تبارك وتعالى. هذه تلاوة مباركة قصيرة يقام بعدها لصلاة الفجر التي يأمنا فيها الشيخ جمعة مختار حامد الذي يتلو علينا هذه الآيات البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. اتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربي لأهب لك غلاما زكيا.

وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والبلاء يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والبلاء يا رب العالمين. اللهم اقضي حوائجنا وحوائج السائلين. اللهم اقضي حوائجنا وحوائج السائلين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم امواتنا واموات المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم امواتنا واموات المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا واقبلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا واقبلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا وعلما نافعا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا بقدرتك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا الله. وهكذا أيها الإخوة الكرام، نقلنا لكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة، صلاة فجر هذا اليوم من أيام الله عز وجل التي أمنا فيها القارئ الشيخ جمعة مختار حامد، وأذن للصلاة المبتهل الشيخ بلال مختار مندو. وقد استهل مبتهلنا لقاء اليوم في ابتهاله بهذه الكلمات التي تبعث على البهجة والفرح والسرور، حيث تحية في ميلاد يوم ميلاد السيد المسيح عليه وعلى نبينا وعلى جميع الأنبياء والمرسلين الصلاة من رب العالمين، هي تحية من هدي طه صلى الله عليه وسلم، هي تحية بطيب محبة بتلك التحية فعطرها من مصر أرض السماحة والمحبة والكرم. نهنئ أنفسنا وجميع الإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد اليوم، ودائما تحيا مصر بكل المحبة والإخاء والسماحة والسلام ولمزيد من الخير والرخاء. وندعو الله تبارك وتعالى أن يجنبنا جميعا كل داء ووباء وبلاء، وأن يمتعنا جميعا بالصحة والعافية والعفو والشفاء. هذه تحيات فريق العمل. شكرا زميلي مهندس الصوت محمد الورداني من أسرة الإذاعة الخارجية. هذه تحيات أيضا الزميل محمد حمادة عطية من أسرة التخطيط الديني. تحيات فريق عمل غرفة المراقبة الرئيسية، المهندس حسام هشام، سيد دب رجب، ورامي عبد المنعم، ومحمد فتحي، ومن غرفة المراقبة الرئيسية زميلنا وسام محمد مهندس الصوت. طبتم وطابت أوقاتكم، كل عام ودائما، ومصر والدنيا كلها بكل أمن وخير وسعادة وبهجة ورخاء. تحياتي هشام محفوظ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الخميس الموافق للثالث والعشرين من جماد الأولى من عام 1442 من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق للسابع من شهر يناير من عام 2020 للميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.